نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تسأل مجموعة من الإخوة في مراكز إسلامية في بريطانيا عن حكم صلاة التراويح بعد المغرب، ويذكرون أن مجلس الفتوى في الاتحاد الأوروبي جوز ذلك، ذلك أن العشاء عندهم يؤذن قرابة منتصف الليل عندنا، يعني يؤذن على حوالي 12 ليلا، والليل قصير فلا يستطيع أن يصلي صلاة قيام رمضان إلا بعد المغرب. فأجيب وبالله سبحانه وتعالى التوفيق أن قيام رمضان هو قيام الليل. قيام رمضان ما يسمى في ألسنة الفقهاء أو على ألسنة الفقهاء صلاة التراويح هو قيام الليل في سائر أيام السنة، وقيام الليل لا يكون إلا بعد دخول وقت العشاء. ولا أتصور مسألة تجوز فيها أو صورة، لا أتصور صورة تجوز فيها صلاة التراويح بعد المغرب إلا حال جمع المغرب مع العشاء، فإننا إذا جمعنا بين صلاتي المغرب والعشاء فإن وقت العشاء يدخل، فإذا دخل وقت العشاء جاز لنا القيام، على خلاف بين أهل العلم في جواز صلاة الوتر، فمنهم من اشترط أن الوتر لا تكون إلا بعد دخول وقت العشاء الحقيقي. قالوا في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة علق آخر وقت صلاة العشاء بمنتصف الليل. ومن المعلوم بالاتفاق أن آخر وقت الوتر قبل الفجر، فقال علماء المالكية بما أن وقت الوتر مع وقت العشاء انفكا من الآخر فلا يمنع أن ينفكا من الأول، وعليه فإذا جمع المصلي بين الصلاتين فصلى العشاء بعد المغرب بعذر شرعي معتبر فلا يحل له أن يصلي الوتر إلا بعد دخول الوقت الحقيقي له. ذلك أن أوقات الصلوات ثلاثة عند الضيق والشدة، فوقت الفجر وقت مستقل، ووقت الظهر والعصر وقت يقبل الشركة، ووقت المغرب والعشاء وقت يقبل الشركة. فإذا جمعنا بين صلاتي المغرب والعشاء فيجوز حينئذ أن نصلي صلاة القيام بعد أن أدينا فريضة العشاء. جماهير أهل العلم يرون جواز صلاة الوتر قبل دخول الوقت بناء على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله قد زادكم صلاة إلى صلاتكم فصلوها بعد العشاء إلى الوتر أو إلى الوتر، وهي الأصواب وهي القرآن وهي لغة القرآن، قال فصلوها بعد العشاء إلى الوتر. بعد العشاء إذا جاز لنا أن نصلي الفريضة فمن باب أولى أن نصلي ما هو دونها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم العشاء زادكم فإذا صليتم العشاء فحينئذ يصلى الوتر. وجدت مسألة قيام رمضان بين المغرب والعشاء حال الجمع بين الصلاتين منصوص عليها في كتب المالكية، وذكرها العتبي عن الإمام مالك وبينها ووضحها على وجه جلي ابن رشد، ولولا كتابه المشهور البيان والتفصيل لكان نقل العتبي في كتابه العتبي عن مالك ضعيف. وبين ابن رشد هذه المسألة في كتابه البيان والتفصيل الجزء الأول صفحة 423. فمما قال سئل أي مالك عن الجمع عن جمع المغرب والعشاء في رمضان في الليلة المطيرة وقد ذهب المطر وبقي الطين والظلمة، أيجمع بينهما؟ قال نعم. فقيل له إنهم لا ينصرفوا إنهم لا ينصرفون حتى يقنتوا. ما إيش معنى هذا الكلام لا ينصرفون حتى يقنتوا؟ هذا مهم. قيل الإمام مالك لا ينصرفون حتى يقنتوا، عند مالك القنوت لا يكون إلا بعد دخول وقت العشاء، يعني يجمعون ثم يصلون التراويح ثم لا ينصرفون حتى يدخل وقت العشاء، يعني يدخل عليهم وقت العشاء وهم يصلون. إذا قال لا ينصرفون حتى يقنتوا، فقال إذا كادوا لا ينصرفون فأحب إلي أن لا يجمعوا بينهما، يعني إذا دخل عليهم وقت العشاء وهم يصلون بين المغرب والعشاء صلاة القيام فلماذا يجمعون؟ لماذا يجمعون؟ يعني إذا كان وقت العشاء يدخل فلماذا يجمعون؟ لكن إذا كان وقت العشاء لا يدخل فحينئذ لهم أن يجمعوا. فينظر، وهذا أنا لا أعرفه ولعل بعض الإخوان الحاضرين الذين أقاموا في بريطانيا أن يعلموا هذا، ينظر في الوقت بين المغرب والعشاء، هل الوقت ساعة ولا أكثر؟ إذا كان الوقت طويل بين المغرب والعشاء، إذا كان الوقت طويلا على وجه يستطيعوا أن يقوموا رمضان ثم ينصرفون ويأخذون هذه الرخصة وتكون لهذه الرخصة معنى الأخذ بها معقول المعنى، فالجمع إنما وجد من أجل رفع الحرج عن المصلين أو عن المسلمين وعليه. فإذا كان وقت العشاء لا يدخل وجمعوا أقاموا رمضان وكان لهم في ذلك رخصة ونالوا الفضل وليالي رمضان فلا حرج. وأما إذا العشاء يدخل وغالبا ما يكون العشاء يدخل، فالذي أراه أنهم يصلون ولو في بيوتهم وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل، صلاة قيام رمضان في المسجد أم في البيت، ومنهم من قال المسجد ومنهم من قال البيت، والذي أراه المسجد، وهذا الذي جرى عليه السلف، وهذا الذي جمع عليه عمر جمع الناس عليه. وكل صلوات النافلة تفضل في البيت على المسجد إلا في صورتين: الصورة الأولى التنفل قبل الجمعة فالأفضل أن يكون في المسجد، والصورة الثانية التنفل في قيام رمضان فالأفضل أن يكون في المسجد. ومنهم من فصل، والتفصيل له حظ حسن من الرأي، وهو تفصيل الإمام الحسن البصري رحمه الله لما سئل أيهما الأفضل صلاة القيام في المسجد ولا في البيت، فقال حيث تجد قلبك وتنزل دمعتك، وين تجد قلبك وتبكي بين يدي الله وتتذلل إلى الله جل في علاه، فحيث ما وجدت قلبك صلي. فالأمر يختلف من مسجد لمسجد من مكان لمكان، بعض مساجد المسلمين في ليالي رمضان هيصة نشيد وقصص وحكايات والإمام يعني يقوم يتكلم، يعني أغلب لو أنك حسبت أغلب الوقت كلام الإمام، ليالي رمضان ليالي القرآن ليست ليالي بعض وليست كلام ليالي كلام. فإن أراد أن يعظ من الأئمة فبعد أن يفرغ من الوتر يقوم يشوف كم واحد يقوم يتكلم، أما يحبس الناس قبل الصلاة ثم يحبس الناس بين أربع ركعات ثم يحبس الناس قبل الوتر ويتكلم مرتين أو ثلاثة في الليلة، هذا أصبحت الليلة ليلة كلام وليست ليلة قيام، ليلة كلام وليس ليلة قيام. وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. مما جرى في الحقيقة في نصف شعبان، الشيخ عبد الله المطلق حفظه الله نقل عن شيخنا الإمام الألباني رحمه الله أنه يجوز قيام ليلة النصف من شعبان، وسأل عن ذلك عدد كبير وجم غفير، ولا سيما مع وسائل الاتصال الحديثة، لعلي أقول من كافة أقطار الدنيا، من لم يتصل بعث رسائل ويسأل هل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يجوز قيام ليلة النصف من شعبان. حقيقة تجويز الشيخ الألباني قيام ليلة النصف من شعبان هو لازم قول هو لا يقول به. الشيخ بحس الحديث أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشرك. هذا التحسين لهذا الحديث لا يلزم منه جواز استحباب قيام ليلة النصف من رمضان من شعبان. ليلة النصف من شعبان كسائر الليالي، من كان له قيام فليقم، لكن ليس لتخصيصها ميزة وليس لتخصيصها فضيلة. ثم بالبحث، وقد ذكرت هذا في كتاب قاموس البدع جمعته من كلام شيخنا رحمه الله، فوجدته في الصفحة التاسعة في تعليقه لشيخنا الألباني على رسالة الصراط المستقيم، رسالة فيما قرره استقاف الأسباب في ليلة النصف من شعبان. الصفحة التاسعة يقول إن العلماء اختلفوا في أحاديث فضل ليلة النصف أي من شعبان، وأن الأكثرية على تفضيلها، وهو الحق لثبوت بعض الأحاديث. ثم يقول الشيخ رحمه الله على أنه لا يلزم من ذلك، أعني من ثبوت فضل ليلة النصف من شعبان، أن يخصصها بصلاة خاصة بهيئة خاصة لم يخصها الشارع الحكيم بها، بل كل ذلك بدعة يجب اجتنابها والتمسك بما كان عليه الصحابة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. ثم يقول الشيخ رحمه الله ورحم الله من قال: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ففي هذا النص الشيخ وبشكل واضح جدا يرى أن هنالك انفكاك ولا تلازم بين فضل ليلة النصف من شعبان وبين تخصيصها بقيام، وقد نصص على بدعية ذلك في رسالته التي رد فيها على عبد الله الحبشي المسمى الرد على التعقب الحثيث صفحة 50، وكذلك نصص على بدعيتها في كتابه صلاة التراويح في موطنين صفحة 33 و44، وكذلك في كتابه صحيح الترغيب والترهيب الجزء الأول صفحة 54، وفي كتابه إصلاح المساجد كتاب الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي كتابه إصلاح المساجد يوجد إفاضة طويلة لشيخنا الألباني في بدعية تخصيص صلاة ليلة النصف من شعبان بصلاة خاصة أو بهيئة خاصة. والخلاصة أن النقل عن شيخنا الألباني أنه يرى سنية قيام ليلة النصف من شعبان خطأ، وإنما هو توهم من تحسينه لتفضيل ليلة النصف من شعبان، وهذا لازم قول ولازم المذهب ليس بمذهب، ولازم القول ليس بقول. فكيف إذا كان هذا اللازم قد صرح صاحبه بخلاف ما قد يتوهم من قوله؟ جل الكذب على الأئمة والخطأ عليهم إنما هو من سبب لازم قوله، وجل الردود التي تظهر ولا سيما بين طلبة العلم إنما سببها أنهم لا يدققون في الأقوال، وإنما يأخذون بلازم القول، ولازم المذهب ليس من المذهب كما هو معروف. أخ يسأل يقول: شيخنا حفظك الله والله نحبك في الله أحبك الله الذي حببتني فيه، شخص كان عنده قطعة أرض وكان يريد أن يبيعها ب250,000 دينار عن طريق ابن أخته، وكان الاتفاق إذا باع الأرض بهذا المبلغ له 15,000، يعني واحد يتفق مع ابن أخته أنا عندي قطعة أرض إذا أتبعت لي إياها ب250 أنا أعطيك 15,000، ولكن الأرض لم تباع ب250 بيعت ب190، فطالب ابن الأخت طالب خاله ب15,000، فلم يقبل صاحب الأرض بهذا المبلغ لعدم بيع الأرض بالمبلغ المتفق عليه 250، فعرض عليه 5,000 دينار فأبى أن يأخذها وطالب ب15,000 ولم يعطه صاحب الأرض وقال له 5,000 فقط لغير. فقام ابن الأخت ورفض المبلغ، وبعد سنتين قال ابن الأخت يطالب بعد وفاة صاحب الأرض بال5,000 فهل له ذلك؟ المسألة مركبة تركيب يحتاج أن نذكرها. إذا كان في اتفاق على 15,000 ب250,000 فباعها ب190، الفقهاء يقولون نعمل المحاصصة، يعني خطأ 15,000 اللي طلب 15,000 غلطان واللي عرض 5,000 غلطان، اللي طلب 15,000 غلطان واللي عرض 5,000 غلطان، تكون محاصصة. والمحاصصة على الحاسب الآن أيضا أقوى، عندهم يعني مكنة في الرياضيات، 250 مقابلها 15، 190 كم مقابلها؟ يعني نسبة تناسب كما يقولون، هذه نسبة التناسب تسمى عند الفقهاء المحاصصة. المحاصصة تكون 190 ليست 5,000، تكون 190 أكثر من 5,000. فلو أنهم تحاكموا إلى طالب علم لقال أنت مخطئ وأنت مخطئ، أنت ليس لك أن تطالب ب15,000 وأنت ليس لك أن تعرض 5,000، وإنما بينكما اللي مقابل 190 و250 كم يكون؟ 60,000، فيسقط من 15,000 ما يقابل 60,000 بالمحاصصة. 11,400. قل حقكم أنتم الآن 11,400 دينار، لا 15,500، وهذا أمر يلزم الطرفين، وهذا هو العدل، هذا هو العدل. طيب هذا ما جرى. اللي جرى انه ابن الاخت قال انا ما اريد، وبعدين لما الخال مات والان الميت لا يملك شيئا بطلب 5,000، كيف تطالب رجلا لا يملك شيئا؟ هذا ميت اللي في الدار الاخره لا يملك شيء، المال اصبح انتقل للورثه، اصبح المال الورثه. ثم أنت يا من تطالب ب5,000 لا يجوز لك أن تطالب ب5,000 لأنك قلت لا أريدها. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده، إلا الأب لو أعطت ليس لها ترجع، أما الأب إن أعطى فله أن يرجع. يعني أب أعطى ولده ذكرا أو أنثى أعطاه شيئا، فمتى بدت له مصلحة أن يرجع فالشرع يخوله بالرجوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده، وهذا سيعود في الهبة ليس مع الوالد وإنما مع من؟ مع الخال. وهذا العود لا يجوز، هذا العود لا يجوز. فأنت يا من الآن تطالب ب5,000 أنت أخطأت في الأول وأخطأت في التالي، وكان ينبغي في الأول أن تطالب بحقك الشرعي وألا تتعنت، وهذا أمر معقول المعنى وليس أمر إلزامي وليس أمر يعني تعبدي خالص. تريد 15,000 كأنها فيها نص، تريد 15,000، تريد 15 ب250 ب190 يطلع لك 11,400، خذ لك 11,400. فهذا عدل لك ولا هذا عدل لك ولا. الخلاصة أن هذا الشاب الذي يطالب ليس له شرعا أن يطالب بعد أن أعفى والله تعالى أعلم. سؤال أخ يسأل يقول عندي موظف اتفقت معه على راتب معين وفي نهاية كل عام وقعه على ورقة على أن هذا الراتب هو كامل مستحقاته، فهل يحق له بعد ذلك وعند انتهاء خدمة المطالبة بأي شيء مثل راتب 13 أو إجازات أو غير ذلك؟ إذا صار هذا الاتفاق فقد ثبت عند البخاري تعليقا عن عمر رضي الله تعالى عنه قال الشروط مقاطع الحقوق، الشروط مقاطع الحقوق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. إذا كنت لا تغرر بهذا العامل الذي عندك وتوضح له تقول ترى أنا لك حق كيت كيت كيت، أنا أعطيك راتب كيت، لعله بهذا الشرط الراتب يزيد شوي، لعله بهذا الشرط الراتب يزيد عن الراتب المعتاد، وإذا وضحت له واتفقتم وكانت الشروط واضحة فحينئذ ليس له أن يطالب. الشروط مقاطع الحقوق. وابن القيم إفاضة رائعة في كتابه إعلام الموقعين أثبت فيها أن الشرط يعني له محل ويعمل في جميع أبواب الفقه، قال حتى في الخلافة العامة، حتى في الخلافة العامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في مؤتة قال أميركم فلان فإن مات ففلان فإن مات ففلان، فعلق الإمرة على الشرط، علق الإمرة على الشرط. فالأصل في الشروط الإعمال لا الإهمال، وأكثر من وسع إعمال الشروط أهل الحديث. والإمام البخاري رحمه الله له كتاب في صحيحه في المجلد الرابع من فتح الباري يستحق أن ينظر ويقرأ، اسمه كتاب الشروط، يوجد كتاب في صحيح البخاري اسمه كتاب الشروط. فالشروط أمرها واسع، فالشرط الأصل فيه الإعمال ما لم يصادر نصا، والله تعالى. أخ يقول لي يا إخوة وأخوات وجميعنا متزوجون، والدي يريد أن يبني لي ولأخي منزلة واشترى لنا أرضا وسيارة دون باقي الإخوة على أساس أننا دائما معه ومطيعون له، فهل لنا الحق في ذلك؟ طيب الأب، أنا أسألكم، اترك السؤال شوي، الأب إذا أراد أن يعطي وأن يؤلف يعطي العاصي ولا المطيع؟ يعطي العاصي ولا المطيع؟ يعطي العاصي حتى يؤلفه. هذا الذي يطيعك عبادة لا يعصيك لأنه يخاف الله جل في علاه. طب هل أنت تعرف مستقبل هذا الرجل إيش نهاية ابنك هذا الطائع ونهاية ذاك العاصي؟ لعله يتوب فيأتيك من الخيرات والحسنات والثواب بعد وفاتك أكثر من هذا الطائع، ما أدراك ما أدراك. فالواجب عليك أن تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث متفق عليه عن نعمان بن بشير جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني وهبت، وفي رواية إني نحلت ابني نحلة، فقال هل نحلت سائر أولادك مثلها؟ قال لا. قال أشهل غيري فإني لا أشهل على جور. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحب أن يكون لك في البر سواء، حتى يكون لك في البر سواء يجب أن لا تخص. وعند طبراني بإسناد حسنه شيخنا الألباني رحمه الله عند الطبراني مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا أمر أمر أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر للآباء أن يعدلوا بين الأبناء. فالواجب على الآباء أن يعدلوا بين الأبناء، فلا يجوز أن يخص الوالد ابنه بمنزل أو بسيارة دون سائر الأولاد. وأعلم علمني الله إياك أن العطية في الحياة عطية الأب وعطية الأم. الفقه المواءمة بين اللفظ والمعنى، متى تقف عند الألفاظ ومتى تتجاوز الألفاظ للمعاني. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوالد لولده قلنا الأم ليس لها أن ترجع. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنعمان بن بشير ألا تحب أن يكون لك في البر سواء، وبما أن البر الأبوين وليس لواحد منهما، فقال العلماء الوالد كالوالد في العطية، الوالد كالوالد في العطية، أما في الرجوع في الهبة فلا. المرأة قلبها دائما تذبذب بالتعب أولادها كثيرا إذا جوز لها الشرع أن تعود في هبتها، فالشرع جعلها كسائر الناس وتدخل تحت عموم العائد في هبته كالكلب يعود في قيده، هذه الوالدة. أما الوالد فلا. فالمواءمة بين اللفظ والمعنى من أهم المهمات. وابن القيم في كتابه إعلام الموقعين إفاضة لا أظنها موجودة في كتاب يرحل إليها وفيها بيان أخطاء الجامدين على الألفاظ وأخطاء الموسعين على المعاني، ولب الفقه وأسه وأصله وصاحب الملكة الذي لا يخيب والذي يضع الأشياء في أماكنها هو الذي يتقن ويحسن متى يوسع المعاني ومتى يقف عند الألفاظ. هذا هو الفقيه ولا سيما في هذا الزمان، هذا هو الفقيه ولا سيما في هذا الزمان. أقول أن علماءنا رحمهم الله تعالى أوجبوا في العطية بين الذكر والأنثى السوية، فإذا أعطى الأب الذكور والإناث يجب أن يسوي بينهما. وبعض الناس بلها قال يا هذه بنتي عند واحد غريب كيف أستعطيها زي ابني الذي هو من صلبي؟ طيب ما هي زوجة ابنك غريبة عنك والخير عند ابنك لزوجته، فكما تعطي البنت الغريبة وهي زوجة الابن من باب أولى تعطي البنت التي من الصلب. ثم الولد لو ضاقت به الأمور الشاب أو الرجل يحسن معاركة الحياة، أما المرأة إذا ضاقت بها الأمور فيأثر عليها الأمر. فإذا أردت أن تعطي فأعطي الذكر، أعطي الأنثى ولا تعطي الذكر، ولكن إعطاء الأنثى خطأ وإعطاء الذكر خطأ، أعني أن تخص أحدهما بالعطية، والواجب العدل بين الذكور والإناث. بعد الوفاة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بعد الوفاة حينئذ تكون العطية للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول أخونا السائد في سؤاله الأخير أنا صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات وتعامل مع كراجات معينة، فيرسل إلي صاحب الكراج زبون شراء فاتورة قطع غيار، فهل يجوز لي أن أعطي صاحب الكراج خصم أو عمولة لأنه يبديني عن غيري على هذه الفاتورة بعد دفعها مع العلم أنه لا يوجد تسعيرة ثابتة لهذه القطع؟ أنا أريد أجيب السؤال لكن أريد أن أقلب السؤال، ما أريد أجيب هذا السؤال، أريد أقلب السؤال وبعد أن أقلبه يظهر جواب هذا السؤال. إذا نقلب السؤال الآن كيف نقلب السؤال؟ واحد ميكانيكي يقول لي طبعا أسأل الله المشتكى، إذا الله المشتكى من هذا الزمن، والله يا إخوة اتصل لي واحد ميكانيكي الهاتف يقول لي أخوي مبسوط وشبعان، أخو من أم وأبو يعني، قال مبسوط وشبعان وجايب من سيارة فارهة من الإمارات، طبعا في كلام اعتراض، اللي في كلام ظاهر اعتراض، قال بدي انا اصلحها، طبعا مش راح اخذ منه شيء، فبدي اغير قطعة وابيعها. بصير اخوه لا اله الا الله، لا اله الا الله، لهذا الامر اصلح، في هذا الامر هكذا اصلحنا؟ الى الله المشتكى ولا حول ولا قوه الا بالله، الى الله المشتكى ولا حول ولا قوه الا بالله. ابي كان في شركه مع اخواني وكانت الشركة ضيزة، فكان أبي يعطيهم ولا يأخذ منهم، فظهر الحال والتحسين على أحوالهم بشكل كبير جدا. فقل يا أبتي ليش ما تطلب حقك؟ يقول له اسكت، إذا أتمت، يقول لي إذا أتمت أنا بخلف غيره، بس إخواني مش ممكن أم بتخلف غيره، اسكت ما أحسن منك، أنا إخواني أحسن من أولادي، يقول لي أنا إخواني أحسن من أولادي. هذا درس، هذا درس أنا استفدته من أبي. فشاهد شاهد وفق الله الجميع ويحب يرضى. عندنا الآن ميكانيكي، الميكانيكي بيسألنا بقول أنا بصلح سيارة وبشتري قطعة، بصير أزيد على القطعة؟ بصير أزيد للزبون على القطعة؟ قل له لا ما بصير تزيد، لأن يدك يد أمانة وليست يدك يد غرم أنت تغرم. العلماء يقولون الغرم بالغرم، طبعا هذه مسألة مهمة، يعني أنا بشتغل في شركة قالوا له روح على المطار جيب له بضاعه من المخلص وخذ تاكسي. وانا رايح على المطار لقيت صديقي صاحبي اخوي قريبي جاري رايح على المطار، كيف طلعوا بالسياره ورحت المطار؟ بصير احاسبهم على السياره؟ ما بصير. لماذا ما بصير؟ طيب ناخذ قصه ثانيه. جاره بتقول لجارتها رايح على السوق قال اشتري لي والله رطل مندوره، اشترت رطل مندوره، بصير تحاسبها وتروح منها؟ الجاره تروح من جارتها؟ بصير. طب جارة لها جارة بتبيع ملابس معروفة أنا بتبيع ملابس تشتري وتجيب وتبيع إلى آخره، فبصير تروح منها؟ بصير تروح منها، بصير تروح منها. ليش بصير تروح منها؟ تعاملها معاملة تجار. طب أنا صاحب السيارة لما أوزن سيارتي عند الميكانيكي أنا بتعامل مع الميكانيكي إنه أجارة ولا بيع؟ أنا بقول له اشتري بالزم وأنا بحاسبك. هو ليس انا بعرف انه ما عنده قطع سيارات مثل الجار اللي وصلت جارتها على كيلو مندوره، ما عنده قطع سيارات. لكن لو وجدت مؤسسه فيها قطع سيارات وفيها تصليح وانا اعلم ان هذه تبيع هذه القطع لا حرج. مثل اخواننا اللي بيبيعوا برادي، اخونا اللي بيبيع البرادي لما اروح يشتري عنده برادي على طول بيعطيك سعر وبيعطيك سعر تركيب، بيعطيك سعر البرادي سعر تركيب وانت بتختار القماش والقماش ملكه، وممكن القماش يفسد او يمكن صار حريق صار غريق ممكن يخسر. لكن انا لما اتعامل مع انسان على انه اجير وسرجي كهربجي وصلح سياره وهو فقط اجير لا يجوز له ان يبيعني الا ان فهمني انه يملكها. يعني بمعنى لو الجاره اللي اشترت من جارتها او وكلتها تشتري مندوره وصار معها حادث ضربت، صاحبة المندورة بتدفع الثمن، صاحبة بتدفع الثمن وما بقول وين المندورات، صحيح؟ يعني لو تلفت البضاعة دون تقصير في الوكالة فحينئذ الوكيل لا يغنم، لا يغنم لأنه لا يغرم، لأنه لا يغرم. فإذا كان هذا الرجل صاحب قطع السيارات الناس تتعامل معه على أنه يملك، وسؤالك سؤال الآخر هو مملك لأنه بيجي عليك، سؤال الآخر هو بيجي عليك، فأنت الآن بارك الله فيك تكرمه أكرمه، لكن ليس على وجه الزام أولا وليس على وجه أن يتحمل ثمن الفرق صاحب السيارة. أنت تريد تعمل علاقات حسنة مع الناس بالكلمة الطيبة بالإكرام بالطعام بالهدية من غير إلزام وتريد تكسب زباين، هذا حقك وتاجر له طريقته في مثل هذا. بس كل ما يشتري وكل ما يبيع قطعة يضيف شيء عليها ويحمل هذا صاحب القطعة والقطعة عندك تباع مثلا 10 دنانير ويحطه 15 دينار، مش حقه، مش حق الميكانيكي يكسب 5 دنانير الزائدة وبعمل شيء إلا قال لك أنه أنا عندي قطع ببيع ولا أخري ولازم يكون يملك قبل البيع. وفي الصورة المطلوبة إذا ذكر ذلك يكون قد باع ما لا يملك، يكون قد باع ما لا يملك. فإذا كان والله الميكانيكي شاطر وجاب بضاعة وصار بين تاجر وبين يعني يخلط بين التجارة وبين بحيث لو تلفت يقول أنا مالي ومالك، أنا بدي القطعة، أنا بتعامل معك على أنك تاجر، فحينئذ لا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. تفضل. إذا كان السعر نفسه بالسوق أو أقل لكن الشركة تعطي هنا هذا الإكرام اللي قلناه، هذا اللي قلناه الإكرام، والإكرام ليس فيه إلزام أولا، والإكرام من قبل التاجر يكون لا يلزم أن يكون بالمال دائما، قد يكون بهدية بدعاية بطعام، وهذه العلاقات بين التجار فيما بينهم أمر لا حرج فيها، هذه أمور لا حرج فيها والله تعالى. كيف نوفق بين حديث لا عدوى وحديث لا يرد مريض على مصح، وما حكم التطبب؟ التطبب اختلف أهل العلم على قولين، منهم من قال بالوجوب لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا فإن الله ما خلق داء إلا وجعل له دواء، ومن بديع ما عجبني صنيع بن كثير في تفسير سورة النساء في تفسيره المشهور لما ذكر هذا الحديث وذكر الدجال وحديث الدجال، قال وفي هذه الأحاديث دلالة على أنه لا بد أن ينزل عيسى عليه السلام، لأن الله تعالى ما أنزل داء إلا وجعله دواء، ولا دواء للدجال إلا عيسى عليه السلام، ولا دواء للدجال إلا عيسى عليه السلام. قال حديث الدجال تؤكد على إيش؟ على نزول عيسى عليه السلام، تؤكد على حديث عيسى عليه السلام. فالعلماء مختلفون في حكم التداوي، العلماء مختلفون في حكم التداوي. فمنهم من يرى الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا وجعله دواء، وإشارة أنزل أنه بيد الحيض والحيض تظهر أمراض جديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم فصل هذا في حديث عبد الله بن عمر عند البيهقي قال: وما ظهرت الفواحش في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. فهذا حسب الفواحش الموجودة وظهور الفواحش. ومنهم من قال بالسنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ذكر من بين صفاتهم قال: لا يتذون، قال لا يتذون. والذي أراه راجحا التنويع والتفصيل، إذا ترتب على عدم تطبب هلاك وضياع من يعول وفساد في حياة الشخص، فحينئذ يجب عليه المداومة. وأما إن ترتب عليه أن يتأخر البر ولا يترتب عليه هلاك، مثل إنسان يفلوذ، إنسان مرشح وجرت العادة من أمر يأخذ مداه ثم بعد فترة يعني الإنسان يبرأ بإذن الله تعالى، ولا يترتب على مثل ترك هذا النوع من المرض من التداوي لا يترتب عليه يعني هلاك أو ضياع إنسان من يعول، وتركه من باب تمام التوكل على الله ليكون من ضمن 70,000، فحينئذ ترك التطبب سنة. لا أقول التطبب سنة، أقول ترك التطبب سنة، أقول ترك التطبب سنة. فالتنويع هو الذي تقتضيه الأحاديث، والله تعالى أعلم. أما التوفيق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا يردن مريض على مصح، يعني المريض ما ينبغي أن المصح ما ينبغي أن يرد على مريض. وإذا سمعتم بالطاعون وأنتم في بلاد فلا تخرجوا منها، في الحديث. ففي في الحديث لا يردن، حديث الطاعون فيه إثبات للعدوى، وحديث لا عدوى فيه دفي للعدوى. العلماء مصنفات في التوفيق، وأحسن كلام وجدته في المسألة للإمام الطيبي في كتابه شرح مشكات البصري، ذكر قاعدة حسنة مفيدة للطلبة، لطلبة العلم. قال: إذا نفى الشرع شيئا ثم أثبته، إذا نفاه في حديث وأثبته في حديث، فالنفي لا ينصب عليه على ذاته، وإنما النفي ينصب على الشيء القائم في أذهان المخاطبين آنذاك. إذا الشرع نفى شيء وأثبت شيء، فالنفي لا ينصب على ذات الشيء، وإنما ينصب على الشيء القائم في أذهان المخاطبين. الناس الجاهلية كانوا يعتقدون أن العدوى تنفع وتضر أو تضر لذاتها، ولذا لما ذكروا حديث الجبل الأجرب قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعدى الأول؟ المرض الأول ممن؟ من الله. فالعدوى لا تنفع، لا تضر بذاتها، والعدوى لا تضر إلا بقدر الله تعالى. العدوى لا تضر إلا بقدر الله تعالى. فالعدوى مثبتة، والمنفي اعتقاد العرب الذي بقيت بقية في عقول وقلوب المخاطبين آنذاك أن العدوى تضر بذاتها. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم كون العدوى تضر بذاتها، وحينئذ العدوى تكون مثبتة، والله تعالى. من أطال صلاته فأطال ما بين السجدتين بتكرار الذكر الوارد. لكن كيف توجه شيخنا الالتزام بالذكر على النحو المشروع والعدد الوارد عنه صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد ذكر بعدد محدود في ما بين السجدتين. والإمام ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة، وهذا من غير المظنة، في غير مظنة الحديث، يقول من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح مرتين، أي مرتين بالعدد بين سجدتين، في رواية في مرتين، قال مراد مرتين يعني المرة والأخرى، المرة والأخرى مثل الطلاق مرتان، لا يلزم منه العدد، ودلالة العدد ضعيفة عند الأصوليين أصلا. فإذا الإمام طول ولا سيما في القيام، قيام رمضان أو قيام الليل، ورد تصلي وتطول، فماذا تفعل بين السجدتين؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون ركوعه كقيامه وسجوده كاعتداله وجلوسه كسجوده، ماذا تصنع؟ فحينئذ لست ملزما بمرتين بمعنى اثنين، وإنما أن تكرر حتى يسجد الإمام وهكذا. طيب، إذا كثرت الحسنات ليس الدليل على القرب من الله، فالله جل في علاه قد يعطي الحسن العبد باب جبر القلب، ما معنى ذلك؟ القبول أنواع، قبول يترتب عليه أن تكون في كنف الله وفي حفظه، حفظ الله يحفظك، وفي تأييده ونصرته كما كان حال الأنبياء. وقلنا الله الرب، الرب السيد والرب المالك، وهذا معنى مشترك بين جميع الخلق، والرب المربي والرب المدبر، وهذا يختلف من شخص لشخص، فلله التربية وتدبير عامة وخاصة، فالعامة تشمل الحيوانات تشمل الأطفال، والخاصة تكون في حق أوليائه وقبل أولياء أنبياء. ففي قبول في توفيق، وفي قبول في جبر القلب، كثر حسناتك، دعاءك تأخذ حسنات كثيرة، والقائل لا يشعر أن حاله تغير وأن قلبه تغير. وفي نوع من أنواع القبول يسقط من الذمة فقط، في صحيح مسلم إن الله لا يقبل صلاة عبد آبق، في رواية آبق من مولاه، وفي السنن والمسند إن الله لا يقبل صلاة شارب الخمر 40 يوما. شو يعني لا يقبل؟ إيش يعني لا يقبل؟ يعني شارب الخمر يترك الصلاة، الذي آبق من مولاه يترك الصلاة، ولا هذا لا يقبل، يعني فقط قبوله فقط سقوط من الذمة. فبعض أنواع القبول سقوط من الذمة، وبعض أنواع القبول تترك حسنات، وبعض أنواع القبول رفع درجات، وبعض أنواع القبول أن يكون لك شان عند الله، الناس تكيد بك والله يكيد لك، الناس تكيد بك، العلماء سابقا ولاحقا، الربانيون كمثال شيخ الإسلام التيمي، شيخ الإسلام سجن في وضع في السجن ومات في السجن على مسائل الطلاق، من طلق بالثلاث يقع طلقة ولا ثلاث؟ شيخ الإسلام كل طلقة، كل علماء ذاك الوقت كانوا يقولوا ثلاث، ناقشهم ألف، يقول ابن القيم كتب 2000 ورقة في المسألة، 2000 ورقة شيخ الإسلام كتب في هذه المسألة. ويا ليت ابن القيم في كتابه البديع إعلام الموقعين ما ذكر هذه المسألة، كأن به كتب كتابه إعلام الموقعين في أوج هذه الفتنة، فأكثر من المسألة كل ما تجلى وذكر أسرار الشريعة وحكمها وكاد أن يطير لأعلى مكان يرجع على مسائل الصلاة، يرجع على مسائل الصلاة يعني. فيعني الخلاصة اليوم العالم كله، كل محاكم الدنيا، كل محاكم الدنيا اليوم الشرعية تحكم بمذهب شيخ الإسلام التيمي، فوالله لولا أنه صادق ما وضع له هذا الأمر، لولا أنه صادق ومات على هذه المسألة. إنه من يتقي ويصبر، من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه قاعدة لله، قاعدة سنة باقية إلى يوم الدين، مثل قواعد الفيزياء والرياضيات والكيمياء. تقوى وصبر الله يرضيك، وسيظهر فضلك وعلمك وسيلسل لك الخير ولو بعد عشرات السنوات ولو بعد مئات السنين. له من يتقي ويصبر فإن الله يرضيه. هذا القبول، هذا القبول الذي أقول عنه، القبول أن تكون في رعاية الله وعنايته وحفظه، وأن الله يحفظك، وأن الله الذي يرعاك. ولو أن الأمة إنسها وجنها أولها وآخرها تآمر عليك ليقدر عليك، وأن ضعيف أعزل لا تملك شيئا. هذا شاهدناه، هذا نحن لمسناه وشاهدناه، سواء فيما قرأنا في التاريخ أو فيما عايشنا. كم مكر بالشيخ الألباني رحمه الله، والله قامت عليه مؤامرات لا يعلم بها إلا الله. وزير أوقاف يكتب الشيخ الألباني لوزير الداخلية يقول عندنا الشاب طائش يكثر الناس يصعد المنبر وما عنده إقامة، سفره كتب بالتسفير، كتب للشيخ بالتسفير. ولما رفع الأمر لجلالة الملك رحمه الله ملك الثيل فقال اتركوا مشايخ، كل مشاكلكم مع بعض المشايخ، اتركوا الألباني للجهات المختصة. سمعوا كل شرط الشيخ وقرأوا كل كتب الشيخ وفتشوا على التقرير، وجدوا الشيخ مسن يزيد عن 70، الشيخ لا يخطب أبدا. أرسل الشيخ نوح لقضاه رحمه الله للشيخ الألباني، فقبل الشيخ تكفر الناس، قبل الشيخ نوح، الشيخ نوح لو واحد جاهل قام يصلي ركعتين سنة الظهر وانتم بتقولوا بسنية الجهر نية، فهذا الرجل قال نويت أن أصلي ركعتين سنة الظهر البعدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ايش تقول فيه؟ قال هذا كافر بيصل رسول. قال انا لا اكفره، قال انا لا اكفره، انا لا اكفر هذا جاهل، هذا هو يصلي لله مش فاهم، يقول انا لا اكفره حتى اعلمه وحتى اقيم عليه حجه الى اخره. الناس تكيد، لكن الله الناس تكيد بي، ومن كان من هذا النوع الله يكيد، انه الله يكيد لا. فرق بين الكيد فلان والكيد فلان. فالله كان ليوسف فكيف تآمر عليه إخوانه، وكيف كان المآل، كان الله يوسف عليه السلام. فهذا هذه النصرة وهذا القبول هو الذي يطمع به العبد، هو الذي يشعر كل لحظة أنه في حفظ الله، وأنه يعني وضع الله يشعر أن الله يراه، أن الله يسمعه. هذا الذي أقول، يعني ما تطمع بالحسنات، طبعا الحسنات نوع وتدريج لك حتى تستقيم على أمر الله جل في علاه، ومنه يعلم جواب سؤال يكثر عنه الناس. كثير الأخوة يقول لك يا شيخ أنا أول ما استقمت، أول ما صليت، أول ما استقمت كنت أجد لذة في الصلاة، وبعدين لذة ذهبت. إيش الجواب؟ الله أجل في علام رحمته ألف قلبك، فحتى يحبب لك الصلاة وضع لك اللذة، وقال لك دير بالك في أسباب قسارة القلب، أنت أهملت فرج قلبك قاتل. فهذه أول هذه اللذة سببها أن الله ألف قلبك بها، الله حتى يحبب لك الصلاة ألف قلبك ووضع لك هذا. صلى الله عليه وسلم ويأكل مقبولين. شيخنا الحبيب هل الأثر الآتي سند صحيح أن بلالا رضي الله عنه ترك الأذان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كلفه أبو بكر يوم بالأذان رجت المدينة بالبكاء لأنهم تذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذه قصة غير ثابتة. لكن أيمن لما زارها أبو بكر تذكروا أن الوحي قد انقطع عن الأرض فبكوا، فانقطاع الوحي عن الأرض هذه مصيبة كبيرة. والذي ربى الصحابة أنهم كانوا يتشعرون أن الله جل في علاه يراقبهم، وكانوا يخافون أن ينزل الله فيه قرآنا. إخوان، العمل هو أحسن طريقة لفهم الدين. لفترة ما قبل احتكاك الغرب بنا كان العامي والذي لا يفهم والذي لا فقه عنده فقيه في المعاملات، تاجر في السوق فقيه في المعاملات، لأنه ما في السوق إلا الشرع، ما في السوق إلا الشرع، يعني مش الحاجة في السوق يجلس بين العلماء، لأنه شرع مهيمن. يعني بتعبير آخر، لما تقول هذا على الطريقة الإسلامية وهذا رسالة إسلامية مستشفى إسلام ولا آخره. هذه مرض صحية ولا مرضية؟ مرضية. صحية ولا مرضية؟ هذه مرضية. مرضية مش صحية. يعني أنت إسلام معنا في جاهل، مدرسة إسلامية معنا في مدرسة جاهلية، صحيح؟ عرس إسلام، شو يعني عرس إسلام؟ ما رجل يستحل زوجته، يستحل فرجها إلا والإسلام الفصيح، حتى لو قامت كل المنكرات ما تستطيع تسلم عنه الإسلام، صحيح؟ تقول في مخالفة، تقول عرس في مخالفة، بس ما تستطيع تقول عرس جاهلي، عرس جاهلي زنا. كان الدين عندهم عملي. اليوم طلبة العلم إذا نزلت نازلة في مسائل الاقتصاد ما واحد بيجو، العلماء كلهم بيجتمعوا وبيجتمعوا مع خبراء الاقتصاد وبيعملوا مؤتمر وبنكتوا أسبوعهم يتناقشوا، وخبراء الاقتصاد بيشرحوا للعلماء، والعلماء بيستشكلوا حتى يفهموا المسألة، ولما يفهموا المسألة بيتناقشوا فيها. قصة طويلة عريضة. زمان المعاملات في السوق والكل يعرف الحلال والحرام. الصحابة امتازوا عن غيرهم حديث مجالسهم وثمرهم وكلامهم والشيء الشائع بينهم في حياتهم. اليوم مثل الآية كذا، اليوم صار كذا، لا حديث ولا هي الآيات، هو حديثهم. يعني كيف اليوم احنا الفجر بيعتنوا بالتلفزيون والمسلسلات، حديثهم عن المسلسلات مع الفارق الكبير. كلام الصحابة فيما بينهم كلام عن الآيات والأحاديث والإشجار وإلى آخره. فكانوا خلقا، كان سبب أنهم فقهاء أنهم يعيشون الدين. فلما الدين يصبح لا يعاش تصبح حكاية غريبة، يصبح الناس لا يعرفون الدين. فأم أيمن بكت لما قطع الوحي، بكت على قطع الوحي على الأرض. لذا نحن مصرون على أن نفهم الوحي بفهم الصحابة والتابعين. تدرون لما؟ حتى نوسع الوحي، بصير فهمنا أمامنا موارد للوحي أكثر من الآية والحديث. يعني فهم الصحابة يوسع لك الفهم، يوسع لك الفهم ويعطيك معنى وتستطيع تفهم المعنى. يعني أنا أسألكم الآن، خلينا أذكركم أمثلة جالت في صدري في توسيع الوحي. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الخضوع للمرأة بالقول حلال ولا حرام؟ طيب الخضوع العلة فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة ليس لها أن تخضع للرجل، طيب الرجل يخضع للمرأة؟ لا. العلة الخضوع ويطمع القلب الذي في قلبه مرض فتطمع الذي في قلبها مرض. طيب العبرة بالصوم ولا بالرسالة؟ يعني لو واحد الآن راسل امرأة وذكر لها كلام يطمعها ويخضع لها بالكلام والشهوة ويغذي عواطفها ويثير يعني ويثيرها في الكلام في الرسالة، هذا تابع للآية، المعنى يتبع الآية. أنا الآن فهمت، فهمت وسعت المعنى، فصرت أفهم إيش؟ صرت أفهم الآية وأربطها بالجوال. إذا مسكت الجوال، طيب خذ مثلا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم الله من يخافه، يخافه غير يخشى، الخشية مقام يصل إليه الإنسان بالمجاهد، يخافه ليس مقام. الخوف يعني من خوف البطش. إذا الآية بعدها جاءت مباشرة ومن عاد فينتقم الله منه، فينتقم الله، لا ومن عاد فله عذاب أليم في الآية، ومن عاد فله عذاب أليم. قل اقرأ شوف ليبلونكم الله في المائدة أظن 39، قال قال مجاهد عذاب أليم يعني عذاب محقق لابد أن يقع، لابد أن يقع عذاب، لابد أن يقع. طيب الصحابة لما اعتبروا الله يقول يا أيها ليبلونكم، اللام نون للتأكيد. الصحابة لما اعتبروا كثروا عليهم الصيد وهم محرمون من كل مكان، كثروا عليهم الصيد. كان الواحد منهم إذا قلب حجرا وجد صيدا يصاب باليد، وإذا رمى رمحا أصاب صيدا. كثر عليهم الصيد من كل مكان حتى تقع البلاء ليعلم الله ما يخافه بالغيب. اليوم الجوال الشهوات تقع لك من كل مكان مثل الصيد للمحرمين في ذاك الزمن، والله يقول لك ليعلم الله من يخافه بالغيب. ما يمكن أن يضبط هذا الجوال إلا من يخاف الله بالغيب. الذي لا يخاف الله بالغيب تكون شؤنا، وإذا أخطأت مرة إياك تعيد، وإذا عدت ومن عاد الآية ومن عاد ومن عاد الآية فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فمن اعتدى لا بعد ذلك مباشرة جعله الله تعالى اعتداء، قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال مجاهد عذاب موجب، عذاب موجب لا بد أن يقع الله تعالى. طيب تعطونا أصلة هذا الموقع، ما هي ضوابط عدة المرأة المنقبة؟ والصحيح أن فترة العدة لا يجوز لها تخرج إلى عملها أو زيارة لأهلها. لا، أم السلام بنت بعكك كما ثبت في الصحيح لما مات زوجها خرجت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدتها، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها امكثي في بيتك، وأقرها صلى الله عليه وسلم على الخروج للفتوى. فقال أهل العلم بما أن أم السنابل خرجت للفتوى وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم بخروجها، فمثل ذلك تطبب ومثل ذلك للعمل. فإذا كانت المرأة تعمل ولا تستطيع المرأة تأخذ إجازة 4 أشهر 10 أيام فتخرج وتعود عند فراغها من عملها شريطة أن يكون عملها صوابا، والله تعالى أعلم. محرم دفن الأعضاء المبتورة كالأرجل والأصابع ونحو ذلك، ذكر هذه المسألة الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، فقال الله يقول لقد كرمنا بني آدم في الكرام، فالآدمي الذي نفخ الله فيه من روحه له كرامة، ومن كرامته أنه إذا قطع منه شيء دفن من غير تغسيل ولا تكفين. أما إذا فقدنا الرجل ولم تبق منه إلا قطعة كيد أو رجل وأصبح فتاة في باقي بدنه بحريق أو بتفجير أو ما شابه، فهذه القطعة يجب تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها. أما إذا هو بقي حي وهتر منه العضو، فهذا العضو الذي هتر يدفن من باب كرامة الآدمي، والله تعالى. ما حكم قراءة المرأة مع التلفاز لتعلم كتاب التجويد؟ لا حرج، يجوز القراءة قراءة الجاهل والأعجم كما ذكر غير واحد من علمائنا السابقين والمثل لا أطيل فيها، يجوزون التلقين. والقراءة الجماعية كما يحصل في تحفيظ الصبية القرآن، الحفظ يقوم بالتكرار، وهذه الآن ندرس موريتانيا يمكث يكرر 300 مرة السورة فيحفظها بالتكرار، وإخوانا في المغرب يحفظون بالكتابة على اللوح. بعض الحفظة من إخواننا في ليبيا خاصة يقول لك أنا كتبت المصحف على اللوح 2 و3 صحيحة، فيقول لك كتبت اللوح 2 و3 على اللوح، يعني حفظه ويكتب، يكتب يمسح يكتب يمسح يكتب يمسح. فالحفظ له طرق، الحفظ له طرق. فالإنسان الجاهل الذي لا يفسد ولا يستقيم لسانه بحسن النطق إلا بالتكرار، فالقراءة للتعليم جائزة، والله تعالى. ما حكم قول القائل الإمام الرباني؟ الرباني المربي، والله يقول لولا الأحبار والربانيون، الربانيون الذين يقيمون على شأن الناس بتربيتهم لقيام أمر الله عز وجل. والإمام البخاري يقول الرباني العالم الرباني في صحيحه، يقول الإمام البخاري العالم الرباني الذي يعلم الناس دقائق المسائل قبل كبيرها. العالم الرباني يعلم الناس أفعاله دقائق هذه المسائل، والله تعالى. هل صحيح أن القول بأن الدهيماء هي التلفاز والإنترنت والجوال في حديث الأحلاس والسراء والدهباء وفي آخر الحديث تنظر الدجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أخبرنا هناك فتنة تسمى فتنة الدهماء فلما سئل عنها قال: ألا تدع بيتا إلا لا تدع أحدا إلا لطمت، ألا تدع أحدا إلا لطمت. فالفتنة الشائعة الذائعة في الناس اليوم الصور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالصور هي الفتنة، وهي فتنة من الفتن، هي فتنة من الفتن. والدي الله يهدي سجل أرضه باسم إخوان الذكور الاثنين مع أنهم سيء التعاون معه وتناسى، والبنات يعني يحترموه ويودوه، وأبي مش ناوي يعطينا شيء من الأرض. نصحنا أن يسأل دارة الإفتاء، قال سألت وما حدا له خص، ربك الذي ملك ملكك هو اللي شرع لك، الله اللي ملكك شرع لك. بعض الناس صلى الله الرحمة، أنا ما أدري أين قلوب الآباء، والله تتصل بامرأة تقول: يا شيخ أبوي مات وليس لي قلب أن أرفع إليه وأقول رب اغفر لأبي. قال: أبوي جاء كثير من الخطاب وما زوجني عشان ربي، مش واجد لي قلب أقول الله اغفر له، وتركني عند سؤال إخواني وأنا وجاههم دائما في عذاب وحياة الجحيم، وكل هذا سببه لي راتب. فيا ليتني ما تعلمت، ويا ليتني ما كان لي راتب حتى يكون حتى أكون أبا وحتى أكون زوجا، إلى الله مشترك. فأنا ما أدري أين قلوب الآباء. يا أيها الأب لم تترك ابنتك؟ يا أيها الأب اتق الله عز وجل في أولادك، اتق أمر الله، الله جل في علاه في كتابه هو الذي تكفل بتوزيع الميراث، اترك أمر الله، أنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم بك والله أرحم بك. وتجمع هذا المال للولد ثم يوم القيامة تحاسب عليه، والله عز وجل يعذبك على أنك حرمت بناتك، أما تخشى أن الله يعاقبك بأن يحرمك رحمته؟ فاتق الله عز وجل في بناتك، اتق الله في بناتك. يقول: أنا حر بدي أدخل النار، في صلى الله الرحمن، نسأل الله الرحمة، نسأل الله الرحمة، نسأل الله الرحمة، صلاة يهديه وصلى الله نشرح صدره لأن يمتثل أمر ربه وأمر مولاه. سؤال من كسوفو: هناك أناس ما كانوا يصلون ثم تاب الله عليهم وبدأوا يصلون وتابوا توبة نصوحة. قال: الذي يعرفه أن التوبة تجب ما قبلها ولا يجب عليهم قضاء ما فات، إنما عليهم الإكثار بالطاعات والسنن. لكن هناك من يقول إن من لم يصلي وتاب عليه، أن من لم يصلي ثم تاب فعليه أن يقبل الصلوات. فأرجو من فضيلتكم التفصيل في مسألة القضاء وما هو القول الراجح. المسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول بعض العلم بل جماهيرهم يقولون بالقضاء، والقول الثاني وهو القول الراجح الذي عليه الأدلة والذي يستقيم تخريجه على الأصول الصحيحة أنه لا قضاء عليه. الذين قالوا القضاء تجوا بأمور من أهمها وأبرزها: الأمر الأول لما سألت امرأة كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمي ماتت عليها دين فهل أقضي عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله حق القضاء. قالوا: الصلاة دين الله فهي حق القضاء. هذا كلام الجماهير. وقالوا: الواجب في ذمة العبد أداء 4 ركعات في وقت معين، فإذا فات الوقت فبقيت سورة الصلاة فيجب أداء السورة ولو كانت خارج الوقت. هذا دليل الجماهير على وجوب القضاء. القول الصواب خلاف هذا. لماذا؟ الصلاة عبادة مؤقتة لها أول ولها آخر، والنذر الذي سألت عنه المرأة قالت إن أمي ماتت عليها نذر عبادة غير مؤقتة ليس لها أول وليس لها آخر. والعلماء يقولون وأرجو تنتبهوا: كل عبادة سواء كانت فرضا أو نفلا لها حدان، محصورة بين وقتين لها أول ولها آخر، فإن فاتت فيجب القضاء بأمر جديد، فما لم يكن أمر جديد فلا قضاء. لذا قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تأسيس حكم جديد وليس تأكيد. لما يقول القضاء يقول هذا تأكيد لشيء سبق وهذا خطأ، هذا تأسيس شيء جديد، لأن الله تعالى يريد هذا الحكم شرعه، فلو لم يشرعه لما وجب ذلك. المرأة حائض ونفساء لا تقضي لا تقضي في حال حيضها ونفاسها، لأن الأمر الجديد غير موجود، لأن الأمر الجديد غير موجود فلا تقضي، ذمتها بريئة. فإذا أراد الشرع أن يشغلها أنشأ حكما بالقضاء والقول بأن هنالك عبادة لها صورة، وشرع أراد الصورة وأراد الوقت، وإذا فات الوقت فتبقى الصورة، قل هذا خطأ. الشرع لما علق العبادة بوقت وعلقها بمكان، فإنما الشرع لا يريد هذه العبادة إلا في هذا الوقت أو في هذا المكان. يقول الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها قال على قولكم هذا، المفطر في نهار رمضان يصوم في الليل، الشر يريد إمساك في وقت، فإذا فات الصوم فيضع الصوم في الليل على هذا الكلام. والشرع يريد الوقوف بعرفة، فإذا فات الوقوف بعرفة فليقف بغيره على مثل هذا الكلام. فالشرع لما ربط العبادة بوقت أو بمكان فالشرع لا يريدها إلا في هذا الوقت ولا يريدها إلا في هذا المكان. والأدلة النقلية ظاهرة على هذا، فثبت من حديث تميم الدار وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما من حديثين منفصلين، ثبت عن كل منهما أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن وجدوها تامة فالحمد لله، وإن لم يجد التامة قد ينظر في نوافله، ينظر في نوافله فيتمم بالنقص من الفريضة بالإيش؟ بالنافلة، ينظر في نوافله. وهذا نقل، هذا خبر فيه نقل واضح. فلما لم نجد دليلا لا من آية ولا من حديث، لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، ولم نجد قولا لصحابي في القضاء، ما وجد القضاء، فكيف قد وجدنا الحديث الصحيح الصريح عن أبي هريرة عن التميم أن الذي يكون يوم القيامة صلاته ناقصة يؤخذ من نوافله؟ فقل لا، الصواب في حق من ترك الصلاة أن يصعيش أن يكسر النافلة، أن يكسر النافلة. والعبادات لا تثبت القياس في أصلها، العبادة في أصلها لا تثبت القياس، والله تعالى. رجل ظهر على بيت الأولى فمسحها بحبة عدس، ثم وضع حبة العدس في بيضة ودفنها في التراب، مع العلم أن الرجل يقول أنه أخبر بها أكثر من شخص وتم شفاؤه، فما حكم هذا الفعل؟ العبد الضعيف، أنا قرأت تفسير القرطبي قراءة تصديقية يعني دقيقة، فوجدت الإمام القرطبي يقول بمثل هذه الوصفة، لكن بدل ببيضة يقول يضعها في بيض الجان ويرميها على نهر، فإذا عفنت فالتلولة تسقط. قال وهذا أمر جربته، يقول القرطبي عن نفسه، جربته وأخبرت غيري به وجربه. هذه مجربات الآن تحتاج دراسة على وفق المعطيات العلمية، وأكثر من رأيته اعتنى بالمجربات المقريزي في سائر كتبه، ولا سيما في كتابه درر العقود الفريدة. ففي كتابه درر العقود الفريدة التي ترجم فيها لطبقة مشايخه وطبقة أقرانه، وهو وقوع في أربع مجلدات أخبار الغرب الإسلامي، أكثر فيه من ذكر المجربات، ولملمت وجمعت من المجربات شيء كثير. فأنا أقرأ كل شيء مجرب وضعته على جنب، لكن أنا عاجز عن تحليل المجربات وأحتاج إلى فريق عمل معي، فأنا أجمع، لكن تحليل الأمر يحتاج إلى علماء وخبراء مختصين، يحتاج إلى خبراء وعلماء مختصين يفسرون لنا ظاهرة هذا الأمر. في ظواهر كثيرة في الكون غريبة لله فيها حكم، وهذه دقيقة وهذه الدقائق تحتاج إلى تفسير علمي قوي. فهل تفسير؟ فإذا هل التجربة دليل؟ لا، الدليل شامل وثابت وحاكم وفي عصمة. التجربة لها قيمة، فمن أنكرها مخطئ. واليوم في الطب في الصيدلة خاصة الأمر قائم على التجربة، تبدأ بالتجربة ثم بعد التجربة تبدأ التحليلات والتشروحات والتفصيل والتعليل والآخرين. فالمجربات المذكورة في كتب علمائنا تحتاج إلى تفسير. كثير من العلماء إذا كتبوا مجربات القرآن، ومجربات القرآن ما قرأ آية كذا حصل معه كذا، قرأ آية كذا حصل كذا، يكثر بها الكثير، وكثير منها كذب، وكثير منها قائم على وفوف مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليست يعني مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قرأ الصحابة لم تثبت. فالمجرب ينبغي أولا أن نتحقق من صحة التجربة، وأما المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فينبغي أن نتحقق من صحته. فعلماؤنا علمونا فقالوا أثبت العرش ثم ناقش، قبل الناقش تثبت، أما العرش هو غير ثابت فلا يمكنك أن تنقشه. أخ فتزويلا يقول كثيرا ما نحيل أحكام الدين إلى الأئمة الأربعة الكبار، كيف كانت الأحكام قبل هؤلاء الأئمة العظام؟ يعتمدون على الدليل، ما يحتاج. ذكرت لكم واحد تركي متعصبين الأتراك لمذهب أبي حنيفة، قال أزوجك ابنتي، القاضي يقول قل أزوجك ابنتي على مذهب أبي حنيفة، قل قبلت على مذهب أبي حنيفة، قال قبلت، قال قل على مذهب أبي حنيفة، ما قبل. ثم قال له مرة ثانية قل قبلت على مذهب، قال قبلت، ما قال بعدك. ثم الثالثة قل قبلت على مذهب حنيفة، قال قبلت. هل يقول على مذهب حنيفة؟ قال أنا أريد أن أتزوج على مذهب أبونا أبو حنيفة، أنا بدي أتزوج على مذهب أبو أبو حنيفة، مش مذهب أبو حنيفة، أبو أبو حنيفة تزوج صحيح ولا خطأ؟ فأنا على مذهب أبونا أبو حنيفة. قرأت ذكريات الطفطاوي، وأنصح إخواني أصحاب النهمة في القراءة، أنا أعتبر القراءة مذكرات الطنطاوي وأمثال هذا اللون من القراءة مثل الكنافة والقصائد والفاكهة، الإنسان يتسلى بها. فيقول الشيخ علي الطنطاوي في ذكرياته يقول دخلت المسجد الأموي وكان المسجد يصلى فيه أربع أئمة، إمام الحنفية والشافعية، أنا شافعي، دخلت وجدت الإمام حنفي ما بصلي، بقعد لما يخلص. فقال كانت معي بنية صغيرة، ابنة صغيرة، قالت يا أبتي ايش المجلس يقول يصلي؟ قال يا بنتي هذا الشافعية والإمام الحنفي لما يجي الإمام الشافعي. قال بنتي صغيرة ما تفهم، قال بنتي بتقول لي يا أبي ليش أنا أصلي على مذهب النبي، ليش أنا أصلي على مذهب النبي؟ الحق يخرج من الإنسان بكل بساطة وكل عفوية. قال ما دام هم بيصلوا على أربعين بيصلوا على مذهب النبي وخلاص، صلي على مذهب النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام ابن دقيق العيد له كتاب يا ليتنا نجده، وكان شيخنا الشيخ حماد الأنصاري يتطلبه، وذكره شيخنا الألباني في مقدمات صلاة الصلاة، وكان كذلك الشيخ تقي الهلالي يتطلبه، وقيل أنا عنده نسخة، في نسخة عند أحد الغباريين عبد الله الغباري، اسم كتاب ابن دقيق العيد، وهو إمام كبير قالوا عنه ابن المجتهد، ما خالف فيه الأئمة الأربعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن لما ربع خلف الحديث ممكن، لكن هل نترقص لأم الأربعة؟ معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله نترقص لأم، ونبرأ إلى الله لمن ترقصهم. شخص غلط الحق شخص آخر عن طريق الهاتف، أوهمه أنه بنت، يتكلم عن لا إله إلا الله، كثير هذا يطيب الناس، كثير هذا، يعني ماذا يستفيد من هذا؟ يعني ماذا يستفيد؟ لا شيء. ونادم على فعلته لكن خائف يتسامح من الطرف الأول لأنه راح تحدث مشاكل وشكاوى، ما الحل؟ قال ابن سيرين وغيره من التابعين، قال إذا شخص أسأت إليك أو اغتبته، قال فأكثر من الدعاء له، أكثر من الدعاء له، أكثر الدعاء له، توب إلى الله عز وجل، وحذر الناس من الشر، حذر الناس من الشر. شخص تعرض لحادث سير مما أدى إلى شلل تام وهو طريح الفراش، جميع أوقاته يحتاج، في جميع أوقاته يحتاج إلى مساعدة، أوقات الصلاة يصادف أحيانا عدم تواجد أحد بجانبه ليقرب له الماء للوضوء غير للصلاة بالنية، لكن من دون وضوء. طب التيمم أضرب إليك على الحائط خلفك، ما تستطيع دير ظهرك، خلي بعض أقاربك يحط جنبك حجر، حط جنبك صحيح تراب، ما استطاع في التيمم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، اضرب إليك بالحجر أو بصعد التراب وصلي. أما إذا كنت لا تستطيع أن تتوضأ أو تستخدم الماء ولا تستطيع أن تتيمم، فهذه الصلاة تسمى صلاة فاقد الطهر، وهذا يتقي الله حسب وسعه. أما وأن تستطيع أن تتيمم فلا يجوز لك أن تصلي إذا كنت لا تقدر على استخدام الماء إلا بتيمم، والله تعالى أعلم. رجل عليه دين ومات قبل موعد السداد، هذا يشمله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته؟ نعم، من عليه دين الواجب عليه أن يقضي، فإذا علم الله صدقه وهو لا يستطيع فالله يسد عنه. بعض الناس مستدين وهو ينوي أن لا يعيد، وهذا كبير من الكبائر، وهذا أكل أموال الناس الباطل. بعض الناس يطلب الدين هو لا يعيد لصاحبه، وصلى العافية، هذا اسم عظيم. رجل عليه دين وقبله للسداد رزقه الله مالك، فهل يجب عليه السداد؟ نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بطل الغني ظلم، الغني باطل ظالم يحل شكايته. قال وكيع شكايته حبسه، ومن من قال أي ذكره في المجالس بالسوء، يعني إذا لك دين على إنسان مليء لك كلما جلست في مجلس تقول فلان ظالم، فلان لا يتق الله، فلان يأكل بالمال بالباطل، فلان لي عليه دين وهو مليء، لك ذلك، لك ذلك، وهذا حق شرعي لك في مثل هذا، والله تعالى أعلم. في رواية لي الواجد ظلم، مطلوب الغني ظلم، وفي رواية لي الواجد غير الغني، الواجد دون الغني، بطل الغني ظلم، الغني دباع مال ولو سد يبقى غني، الواجد لو سد ما يتأذى بس ما يكون غنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم. إذا سفيان الثوري كما في ترجمته في حديث الأولياء يقول من عليه دين لا يأكل اللحم حتى يسد دينه، عليه دين ما يأكل اللحم. أما تأخذ دين وتتوسع وتتبقر شهواتك وتعمل عزايم وتغير سيارة وتغير أثاث بيت وتتوسع على حساب الخلق، حرام، هذا حرام شرع، هذا ظلم للناس، هذا ظلم للناس، وهذا سوء تربية أيضا. فالواجب عليك أن تعلم أولادك هذا، إنه أموال الناس أمور خطيرة جدا. كان الوالد رحمه الله تعالى يعني يلقنه يا أبت إياك والدين، ما أخبر أن أبي استدار من أحد، ما يعني على ضيق، كنت مغرما بشراء الكتب ونطالب في الجامعة، فكان الوالد يعطيني رحمه الله مبلغا، ففي أول يوم ثاني يوم اشتري مبلغ الكتب كلها، فكنت والله في بعض الأيام أذهب للجامعة مشيا من الوحدات إلى الجامعة الأردنية، أذهب مشي أحفظ محفوظاتي وأرد المحفوظات في الطريق حتى لا أستدين من أحد، حتى لا أستدين من أحد. فالدين، الدين أمره خطير، الشهيد لا يدخل الجنة إذا كان عليه دين. فموضوع الدين من أمور خطيرة وخطيرة جدا. طيب يكفي؟ يكفي، يكفي، الله خير، أحسنت، أحسنت. طيب يكفينا هذا القدر، وإن شاء الله تعالى نكمل في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.